الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام في باب القضاء والقدر، وهو أمر مهم جدا يجب على كل مسلم معرفته وتصور ما يتعلق به من المسائل والأحكام، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولذا فيجب على المسلم أن يتصور الإيمان بهذا الركن تصورا صحيحا تاما، رحمك الله، وذلك ليصح إيمانه ويثبت عند الفتن بإذن الله تعالى. توقفنا عند قوله رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلامه كله تقرير لتلكم المراتب الأربع التي سبقت لنا. سبق لنا في أول الكلام على القدر، ذكرنا أن القدر له أربع مراتب. هذا الكلام المذكور هنا كما سيظهر لكم بإذن الله تعالى فيه تقرير لتلكم المراتب الأربع، لأن الإيمان بالقدر لا يكون على وجه صحيح تام إلا بالإيمان بالمراتب الأربع، ولذلك هذا الكلام تفصيل وبيان وتوضيح لتلكم المراتب الأربع، وبالخصوص المرتبة الأولى والثانية. الكلام الآتي فيه تقرير للمرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتابة، كما يأتي بإذن الله تعالى. إذن يقول: ونؤمن باللوح والقلم. مما يجب الإيمان به الإيمان باللوح والإيمان بالقلم. شنو هو اللوح؟ المقصود باللوح اللوح المحفوظ كما وصفه الله تعالى في كتابه، وهو الذي وصفه أيضا بقوله في كتاب مكنون، يقال له اللوح المحفوظ والكتاب المكنون وأم الكتاب كما وصفه الله تعالى أيضا، ويقال له الكتاب بالإطلاق. فنؤمن بذلكم الكتاب الذي كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. نؤمن به، نعم نؤمن بأنه موجود، وأن الله تعالى خلق القلم وأمره أن يكتب في ذلكم الكتاب كل ما يجري في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة. وهذا حصل قبل خلق الخلق، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ب50,000 سنة: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: وماذا أكتب؟ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن قوله نؤمن باللوح، أولا شو مقصود به؟ اللوح المحفوظ. في سورة البروج وصفه الله تعالى بهذا الوصف، قال جل وعلا في آخر آية من آيات سورة البروج: في لوح محفوظ. ويسمى أيضا اللوح المحفوظ بالكتاب المكنون، كما قال جل وعلا في كتابه إنه لقرآن كريم، هذا القرآن الذي بين أيدينا في كتاب مكنون. إذا القرآن الذي نقرأه ونتلوه بين أيدينا في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ عند عامة المفسرين. ووصفه الله بأم الكتاب في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وذكره الله تعالى بصيغة التنكير كتاب، قال تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لما ذكر قبل ذلك ما يقع للمرء من الابتلاءات والمحن والمصائب، قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها، وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذا معنى قوله نؤمن باللوح، هذا اللوح ما حكمه؟ حق موجود خلقه الله وخلق القلم وأمر القلم أن يكتب فيه، وما هو مكتوب فيه لا يبدل ولا يغير، ما أمر الله تعالى القلم أن يكتبه فيه ذلكم الكتاب أو اللوح لا يبدل ولا يغير أبدا، لا ينقص منه ولا يزاد فيه، لأن القلم لم يكتب فيه إلا ما علم الله بعلمه السابق أنه سيقع، فكتب فيه ما سيقع، ويستحيل أن يتغير علم الله تعالى، يستحيل أن يتغير علم الله تعالى بشيء، يعني أن الله تعالى علم أزلا أنه سيقع شيء على صفة كذا فيتغير عن وصفه ويقع على صفة أخرى، يستحيل هذا. إذن فالقلم لم يكتب في الكتاب إلا ما سيقع، وبالتالي لا تبديل ولا تغيير في ذلكم الكتاب. قال نؤمن باللوح والقلم، شو مقصود بالقلم؟ القلم المراد به ذلكم القلم الذي خلقه الله رب العالمين وأمره أن يكتب في اللوح المحفوظ، هذا هو المراد بالقلم، أن الله تعالى خلق القلم وأمر القلم وهو آلة الكتابة مخلوق من مخلوقات الله أمره أن يكتب. وسبق لنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، وشهد الأولية أولية مطلقة أو هي أولية نسبية، كنا ذكرنا أن المختار عند جمع المحققين من أهل السنة أنها أولية نسبية، لأنه قد جاء في أحاديث أخرى أن العرش أول مخلوق، فالجمع بين هذا أن الأولية نسبية، وعليه فإن القلم هو أول ما خلق الله بالنظر لما بعده، بالنظر للمخلوقات بعده فهو أول بالنسبة لها سابق عليها، والعرش كذلك أول بالنسبة لما بعده، إذن تلك الأمور التي أتت بعده لم تسبقه فهو أول بالنسبة لها. ولذلك مال شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة المشار إليه، وأنا أشير إليه شرطا خفيفا ونمر، وهي مسألة وجود حوادث أو تسلسل حوادث لا أول لها، فالقول بتسلسل حوادث لا أول لها بهذا المعنى، بمعنى أن أي شيء مخلوق فإنه أول أولية نسبية بالنسبة لما بعده، ولا بد أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، وهكذا كل مخلوق، لأن الله تعالى فعال لما يريد، وأولية الله تعالى مطلقة بلا شك عند المسلمين، أولية مطلقة لم يسبق بشيء جل وعلا، هو الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا، لكن المخلوقات وإن كانت وصفت بالأولية فتوصف بالأولية على حسب ما بعدها، لكن على حسب ما قبلها لا مانع، يمكن أن يكون الله تعالى قد خلق أمورا قبل ذلك لا مانع من هذا، وبعضهم أوجبه قال لابد، لأن الله تعالى خالق قبل أن يخلق ذلك الشيء الأول وفعال لما يريد، فلا بد أن يكون خالقا، لكننا نقطع بأن أي مخلوق له بداية، نقطع ونجزم بذلك، أي مخلوق عنده بداية، لا يوجد مخلوق قديم لا بداية له، الأول الذي لا بداية هو الله رب العالمين الخالق، وما عداه ف فإن له بداية من المخلوقات كلها لابد أن تكون لها بداية. إذن المقصود بالقلم هذاك القلم الذي خلقه الله رب العالمين وأمره بالكتابة، قال له اكتب، فوعى القلم خطاب الله رب العالمين، جعله الله رب العالمين واعيا للخطاب، استجاب لأمر الله تعالى وكتب ما أمره الله تعالى أن يكتبه. إذن هذا القلم اللي كتب في اللوح المحفوظ حق، نؤمن بأنه حق. لماذا؟ لصحة الحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم. وهذا القلم يقال له قلم المقادير الأول، بعض أهل العلم يقول له قلم المقادير الأول، الأول الأولية النسبية كما ذكرنا. وبيان هذا أن المقادير أو التقديرات التي قدرها الله جل وعلا أنواع، تتنوع إلى أنواع. النوع الأول هو هذه المقادير التي كتبت بالقلم في اللوح المحفوظ، ذلك هو النوع الأول من أنواع التقديرات والمقادير، وهو أصلها وأولها. إذن النوع الأول وهو السابق على جميع التقديرات هو ذلكم التقدير الذي كتب بالقلم لما خلقه الله تعالى وأمر أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا النوع الأول من أنواع التقديرات. النوع الأول من أنواع التقديرات التقدير الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته، جاء من بعد منها التقدير تقدير آخر قبل أن يخلق الله تعالى آدم بأربعين سنة، جاء واحد تقدير خاص الأول يتكلم عن تقدير عام قبل خلق الخلق كلهم أجمعين السماوات والأرض وسائر المخلوقات بخمسين ألف سنة. لكن جاء من بعد واحد تقدير خاص كتب قدر فيه ما يقع من آدم وذريته، وهذا وقع قبل خلق آدم بأربعين سنة. ودليله ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة في محاجة موسى لآدم، قصة المشهور معروف وقلنا تكلمنا عليها في شرح القيروانية وأجبنا عما فيها من الإيرادات، قصة احتجاج آدم وموسى. الشاهد في تلك القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام قال محاجا آدم ولائما له على ما وقع منه من الخطأ، قد وقع منك كذا وكذا فكنت سببا في خروجنا من الجنة. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا محل الشاهد عندنا، كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، هكذا بهذا اللفظ. إذن هذه من كتابة، هذه كتابة خاصة بعد الكتابة الأولى، كتابة ثانية، تقدير ثان وقع قبل خلق آدم بأربعين سنة. هذا الكتابة الثانية هاته كتب فيها كل ما يقع من أمور آدم وذريته، ولذلك قال آدم لموسى قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى أي غلبه في الحجة. وكان سبقنا الكلام على القصة بشيء، الكلام على القصة بشيء من التفصيل وذكر الأجوبة عن الإرادات التي ترد عليها، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقصد لوم آدم عليه الصلاة والسلام على الوقوع في المعصية، وآدم عليه الصلاة والسلام لم يقصد الاحتجاج بالقدر على المخالفة، أبدا ما قصد ذلك. ولذلك كنا ذكرنا أجوبة من أظهرها جواب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الاحتجاج بالقدر إما أن يكون لدفع ما ينصح به الناصح المخالف وإما أن يكون لحكاية الواقع. ذكر القدر في الجواب إما أن يكون من باب حكاية الواقع والإخبار به بعد التوبة، بعد توبة العبد وهدايته، وإما أن يكون للاحتجاج به على المخالفة مع عدم توبة العبد. فإن كان الأول فجائز، وإن كان الثاني فلا يجوز. مثلا لو أن أحدا من الناس وقع في معصية من المعاصي، مخالفة من المخالفات، فقيل له يا فلان تب إلى الله وأقلع عن تلك الذنوب والمعاصي التي وقعت فيها، فقال لك قدر الله علي ذلك، بمعنى هو يحتج الآن بالقدر على ما هو فيه وعليه من الذنوب والمعاصي، يبرر بالقدر ما هو فيه، يسوغ ما هو فيه من المخالفة. قال لك هذا أمر قدره الله علي، وهو ما زال مقيما على المعاصي ويحتج على ذلك بس بالقدر، هذا ما حكمه؟ لا يجوز. هذا هو الاحتجاج ديال المشركين بالقدر اللي قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. النوع الثاني أن يكون الإنسان قد تاب إلى الله رب العالمين، تاب إلى الله عز وجل وذكر أن ذلك مكتوب في الحفظ من باب الإخبار لا من باب الاحتجاج، تاب وندم على ما فات، فلما لامه أحد فيما وقع منه قال إن ذلك أمر قدره الله علي، ولم يقصد بذلك إبطال الحق أو إحقاق الباطل، إلا هو تاب وندم على ما فات، وإنما قصد أن ما وقع في الزمن الماضي قبل أن أتوب كان مقدرا علي، إذن ما جلب به نفعا ولا دفع به ضرا. فهذا هو الذي وقع من آدم لموسى عليه الصلاة والسلام، فآدم لم يكن مقيما على الذنب بل ندم على ما فات، والله جل وعلا تاب عليه وهداه، وبعد أن ذكر له ما وقع منه من الخطأ حينئذ احتج بالقدر. فهذا جائز وليس من قبيل احتجاج المشركين. المشركون ما زالوا مقيمين على شركهم وكيقولوا لو شاء الله ما أشركنا، احنا مشركون قدر لنا الله الشرك، فيحتجون بالشرك على ما هم عليه من المخالفات الذي لا يجوز، وهو الذي يقع من العامة اليوم، يكون تارك الصلاة واقعا في بعض الكبائر، توب يا فلان الله أقلع عن الذنوب اتركها، فيقول ذلك أمر قدره الله علي، فيحتج ويسوغ ما هو فيه بالاحتجاج بالقدر، فهذا الذي لا يجوز. إذا اجتهد عنا من القصة أن آدم عليه الصلاة والسلام قال لموسى هذا الأمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الكتابة، الكتابة الأولى عامة، ما معنى عامة؟ فيها كل ما يقع في الكون من الأفعال، كل ما يقع من أفعال الملائكة، من أفعال الإنس، من أفعال الجن، من أفعال الجمادات وغير ذلك، عدد الأشجار وعدد أوراقها، وماذا يوجد في البر وماذا يوجد في البحر والجو، كل ما هو كائن، هذاك العام الأول. هذا الثاني كتابة كتب فيها ما يقع من آدم وذريته، كانت بعد الكتابة الأولى وقبل خلق آدم بأربعين سنة، هي التي احتج بها، هي التي ذكرها آدم عليه الصلاة والسلام. التقدير الثالث التقدير المختص بكل إنسان، واحد التقدير يكون عند وجود الإنسان في جنين في بطن أمه، تقدير الذي يكون عند وجود الشخص في بطن أمه، وهذا يكون لكل إنسان في بطن أمه، وذلك أنه إذا نفخ فيه الروح، لكي يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإذا نفخ فيه الروح يؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني وهل هو شقي أم سعيد. فهذا تقدير ثالث، تقدير آخر بعد ذلك، وهذا يتعلق بكل إنسان سيولد، بمعنى هذا لا يزال مستمرا إلى أن تقوم الساعة. الآن اليوم في زمننا هذا، في وقتنا هذا، إذا حملت امرأة بإنسان ذكر أو أنثى، فإذا تجاوز المراحل الأولى من خلقه ونفخ أتاه الملك ونفخ فيه الروح، فحينئذ يكتب وش؟ يكتب رزقه أجله وعمله شقه سعيد. إذن هذه كتابة ثالثة مرة أخرى تتعلق بكل إنسان. النوع الرابع من أنواع التقديرات التقدير الحولي. التقدير الحولي هو الذي يكون كل سنة، كل حول، كل عام، وذلك في ليلة القدر التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ولذا جاء عن كثير من السلف أنها سميت بسورة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة مما قيل في سبب تسميتها بليلة القدر، أنه تكتب فيها مقادير الخلق في تلك السنة من تلك الليلة إلى نفس الليلة في رمضان المقبل في العام الآتي في حول كله. فهذا تقدير آخر يسمى تقديرا حوليا. وأنواع التقادير كثيرة، لكن هذه التقديرات لا تخالف بينها، واش كاين شي تناقض ولا تعارض أو تناف بين هذه التقديرات؟ لا، لأن كل تقدير يؤكد التقدير الذي قبله، أي تقدير كيجي من بعد يكون مؤكدا للتقدير الذي قبله. فالتقدير الخاص الذي ذكرنا قبل خلق آدم بأربعين سنة مؤكد لما في اللوح المحفوظ، وما يقع من التقدير عند تكون الجنين في بطن أمه ونفخ الروح فيه تأكيد لما كتب في اللوح المحفوظ لما كتب بعده، وكذلك ما يكون في ليلة القدر تأكيد لتلك المقادير الأخرى. إذن فلا تنافي ولا تخالف بينها، لأن الجميع، لأن الكل من عند الله رب العالمين. وإذا كان من عند الله فيستحيل أن يوجد فيه الاختلاف، لا يكون الاختلاف فيما هو من عند الله، ما عند الله تبارك وتعالى محكم متقن، لا اختلاف ولا تعارض ولا تنافي فيه بأي وجه من الوجوه. إذن يقول المؤلف: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نؤمن باللوح والقلم في نفسهما، أي أنهما حق. قال لك: وبجميع ما فيه، أي ما في الكتاب قد رقم، أي سطر. نؤمن بكل ما سطر ورقم وكتب فيه، أي في الكتاب، وهو الكتاب المكنون وهو أم الكتاب، فكل ما فيه حق، ولا بد أن يقع على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. لكن تكلمنا وذكرنا قبل ونبهنا وما زلنا ننبه على أن وقوع الأشياء في الكون على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ لا يلزم منه، وليس معناه أن العباد مجبور، أن العباد مجبورون على أفعالهم أبدا، لا تلازم بين هذا وذاك، وإنما غاية ما في الأمر أن الله تعالى عالم ما سيجري وما سيقع ويحصل من الخلق، فكتب ذلك على وفق ما سيقع، وإلا فما سيقع من العباد سيقع سواء كتب أو لم يكتب، كتب أو لم يكتب لابد أن يقع. لكن الله تعالى شاء بحكمته سبحانه وتعالى أن يكتب ما سيقع ليدل ذلك العباد على سعة علم الله تبارك وتعالى، ليستدلوا به ولو نسبيا، غير شوية يستدلوا به على سعة علم الله، وأن علم الله تعالى أزلي أول لا بداية له. فهذه من فوائد الكتابة، لاحظت اشتي، لكن إذا لم يكن فوائد الكتابة إلا هذه الفائدة لكانت كافية. شنو هي هذه الفائدة؟ إلا قال قائل: ما علم الله أنه سيقع فسيقع، فما فائدة الكتابة؟ لاحظوا السؤال، ما علم الله أنه سيجري سيجري، كتب أو لم يكتب، فما فائدة الكتابة؟ لذلك فوائد منها هذه الفائدة بالنسبة لنا نحن، إذا استفدنا نحن من الكتابة فائدة واحدة، وهي أن نستدل بها على ساعة علم الله جل وعلا، وأن علمه ليس بحادث، أن علمه أزلي أولي، يعلم الأشياء قبل وقوعها، إذا استدللنا بالكتابة على هذا لكان كافيا، وإلا فالفوائد كثيرة. كيف نستفيد؟ واضح، بأن نقول ما سيقع الله عليمه. ما الدليل؟ ما الأمارة؟ ما العلامة على أنه عليمه؟ أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يقع من العباد، وفعلا قد وقع منهم وفق وطبق ما كتب في اللوح المحفوظ. فدل ذلك على أن الله تعالى يعلم كل ما هو كائن، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن يقول: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ثم قال: وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم، ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الكلام كله مقتبس من ماذا؟ مقتبس ومأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا المؤلف اقتبس هذا الكلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وساغه بعباراته وبكلمات من عنده رحمه الله تعالى، فزاد ألفاظا وكلمات وضحت المراد أكثر. حديث ابن عباس في الباب مشهور معروف في هذا، لكن انظروا إلى الصياغة التي ساغ بها ذلك الحديث لما اقتبس منه. قال: لو اجتمع الخلق كلهم. شوف، تأملوا في هذا، الخلق كلهم مش الإنس. لو اجتمع الخلق كلهم بجميع أجناسهم وأنواعهم وأصنافهم، يجتمع الإنس والجن والملائكة وغير ذلك من المخلوقات على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه. هذا هو اللي سبق لنا قررناه آنفا، من أنه يستحيل تغير علم الله وتغير ما سيقع من تغير علم الله. شنو معنى يستحيل تغير علم الله؟ يعني أن يكون الله تعالى قد علم بوقوع شيء على صفة كذا فيقع على صفة مخالفة، هذا يلزم منه تغير علم الله. يستحيل بإجماع العقلاء من المسلمين أن يتغير علم الله. إذن إذا قدر الله تعالى على عبد أن يقع له أمر من الأمور، سواء أكان نفعا أو ضرا، خيرا أو شرا، فليعلم العبد وليعلم العباد جميعا أنه لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، مش غير لكينين فالزمان هذا، جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم وبجميع أجناسهم وبمختلف قدراتهم على أن يغيروه، فلن يستطيعوا أبدا. وهذا معنى قوله: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيحصل يوم كذا وقت كذا في بلدة كذا كذا وكذا، كتب الله تعالى أنه كائن بمعنى أنه سيقع، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. إذا أرادوا أن يغيروه وأن يبذلوا وسعهم لأن لا يقع لن يستطيعوا أبدا. واعلموا أن الناس إذا بذلوا وسعهم لئلا يقع أمر ولم يقع، فإن ذلك هو المكتوب في اللوح المحفوظ، فإنه قد كتب أنه لن يقع. ولو ظهرت لك أنت أسباب وقوعه قريبة، ولو ظهرت لك أنها قريبة، فاعلم أن الله كان مقدرا وعالما أنه لن يقع، وكذلك العكس. قال: ولو اجتمعوا كلهم، دبل العكس، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. العكس، الله تعالى إذا لم يقدر شيئا أن يقع، واجتمع الخلق كلهم على أن يوقعوا، على أن يكون، أن يحصل، فلن يكون أبتتا، لأنه لو كان للزم منه تغير علم الله تعالى، وهذا أمر مستحيل. إذا العبد شاهد الحقيقة هذه، إذا استقرت في نفس العبد، شنو الآثار ديالها اللي خاصة تكون في حياته؟ من آثارها التي يجب أن تكون في حياته أن لا يقع في نفسه شك ولا ضيق ولا حرج ولا حزن، من شيء قدر الله تعالى وقوعه. إذا فاتت كمصلحة واحد المنفعة واحد المصلحة تختي الأسباب ديالها وبدلتي وسعوك وبغيتي تحققها وقربات ما بقى بينك وبينها إلا شبر، وفي آخر لحظة فاتك المصلحة ما حصلتش، فاعلم أن الله تعالى لم يقدر حصولها قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عالما بعلمه الأزلي أنها لن تحصل، رما كانتش غتحصل. ما تقولش راكون غير زدت واحد الخطوة ولا كون غير مديت يدي، أنا اللي كذا ما مديتش يدي، لا لا تقول ذاك، ليست لك، ولو مددت يدك لما حصلت لك، غير مقدرة فلن تكون، بمعنى أنت بدلت الأسباب واتخذت الوسائل الممكنة لتتحقق لك تلك المصلحة ولم يكن بينك وبينها إلا شبر، ثم فاتت ليست مقدرة. ولتعلم بلا ما تلوم نفسك إلا أنت بدلت وسعاك واتخذت الأسباب وما كنتش كتعلم الغيب، ما كنت تعلم الغيب أنها غتوقع ولا ما توقعش، ما علمت الغيب، كنت كظن أنها مسافة طويلة وهي جاية وصلت هنا، فقلت هي غتوصل لأنها شحال وهي جاية توصلت لنا إذا غتوصل، يعني لم تقصر فلم تحصل، ليست مقدرة لما تقول كون مشيت عندها لن تحصل. وكذلك المضار، إذا أصابتك مضرة أنت بدلت جميع الأسباب واتخذت جميع الوسائل لتدفع الضر عن نفسك ومع بدلك لجميع الأسباب قدر الله تعالى أن يقع لك الضر، فلا تقول ليتني لم أخرج لم أدخل لم أجلس لم أقف لم أساعد فلانا لم أمد يدي إلى فلان، لا تقول كل هذا، قدر الله أن يقع ذلك ولا بد أن يقع، لا يتغير علم الله تعالى. العبد إذا استقر نفس هذا الأمر ونزله على أرض الواقع كما نتحدث الآن لارتاح، سيطمئن قلبه وترتاح نفسه، ويسلم العبد من كثير من الأمراض القلبية أو الأمراض النفسية الباطنية التي تؤثر على العباد تأثيرا شديدا. وقعوا الأمراض النفسية وقع شديد، ألمها شديد جدا، ولذلك العبد لا تستقر في نفسه هذا يطمئن بإذن الله تعالى. قلت ليتني لو فعلت لحصل كذا، أو لو فعلت لم يحصل لي كذا، انت غير لك تأخذ الأسباب بدلت وسعك ومع ذلك لم يحصل النفع أو مع ذلك وقع لك الضر، فاعلم أنه كان سيقع وأنك لا تعلم شيئا مما دفع عنك ورد عنك. إذن هذه الفائدة أو هذا أثر من آثار الإيمان بهذا الأصل، إلى آمن بهذا الأصل هذه فائدة من فوائد الإيمان به، ولكن اللي كتلقى متقرر عنده هذا الأصل وكيعمل به وكينزل على أرض الواقع تجده في أكثر أحايينه مطمئنا مرتاحا، كتوقع ليه هو وكتوقع الناس كتار نفس الواقعة، فيكون هو منشرح الصدر مطمئن البال فرحا مسرورا راديا بما قدره الله. وتجد غيره من كثير من العباد ممن قدر عليهم نفس الأمر أو ما هو أدنى منه قد تألموا تألما شديدا وتأثروا تأثرا كبيرا في نفوسهم وبواطنهم وقلوبهم، وهذا هو الذي ارتاح لأنه آمن بهذا الأصل واستقر في نفسه. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا كذلك مقتبس من الحديث، لأنه في آخر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، مؤلف اقتبسه قال جف القلم بما هو كائن. ما معنى جف القلم؟ الأصل ديال العبارة اللغوي جف القلم أي انتهى مداده، القلم كيكون يكتب بالمداد، فإذا جف القلم من انتهى المداد وجف القلم من فإنه لا يكتب، لا يمكن أن يكتب بعد جفافه. وهذه العبارة كناية عمادة، مش المقصود فعلا راه القلم اللي كان كيكتب في لوح المحفوظ جف يبس وما بقاش في المداد هذا الشيء علاش ما كتبش شي حاجة أخرى، مش هذا هو المعنى، وإنما هذا كناية عن الفراغ من الأمر والانتهاء منه، بمعنى ما سيجري في الكون وما سيقع أمر قد فرغ منه وقد ارتفع القلم عن الكتابة، ارتفع ما بقي موضوعا على الكتاب، ما بقي يرقم، ارتفع القلم عن الكتاب وجسد من فرغ من الأمر وانتهي منه. فلا لا وسيلة للتبديل ولا للتغيير ولا للزيادة ولا للنقصان. لماذا عبر بهذا؟ لأن القلم اللي كيكون مازال في الكتاب كيكتب، مازال ما ترفعش الكتاب ومازال فيه المداد، يمكن أن تزاد أمور أو أن تذكر أمور مقيدة لأمور مطلقة ومخصصة لأمور عامة تذكر بعد ذلك. لكن إذا جف القلم أو رفع الكاتب يده على الكتاب الزدوس الكتاب انتهى الأمر. إذن فهذه العبارة كناية عن عبر بها عن الفراغ من الأمر، وأن ما سيجري ويقع في الكون قد كتب وانتهي منه. فإياك، لأن لاحظوا شنو الفائدة التربوية ديال هذا الأصل اللي تقرر عند الإنسان، فائدة مهمة جدا، وهي أن لا يقول العبد أو أن لا يحدث نفسه في يوم من الأيام بأن أمرا من الأمور لو كان على هيئة كذا لحصل كذا مما فاته، أو أن أمرا من الأمور لو كان على صورة كذا لوقع كذا. ذلك الأمر الذي قدر قد فرغ منه وانتهي منه، وكان لا بد أن يقع، وكان لا بد أن يجري على وفق علم الله تبارك وتعالى. جف القلم بما هو كائن. لكن هذا الكلام كله اللي كنقوله مرات متعددة دائما كنعاود نرجع لواحد الأصل يتقرر، وهو أنه ماشي معنى هذا الكلام أن العبد لا يتخذ الأسباب، ماشي معنى أن العبد لا يعمل. لا، الله عز وجل أمرنا بالعمل وأمرنا ببذل الوسع وباتخاذ الأسباب وبمحاولة رضا الرب وموافقة الشرع. هذا أمر هو الذي كلف به العبد. نحن إنما كلفنا بهذا، إنما أمرنا بهذا، بأن نعمل وأن نبذل الوسع ونتخذ الأسباب، بهذا كلفنا. وبعد عملنا وجدنا واجتهادنا أو بعد موتنا كل ما وقع منا من أعمال سواء كانت أعمال خير أو شر فإن الله تعالى كان عالما قبل أنها ستقع منك أيها العبد أنت ولا أنا، وأن الله جل وعلا أمر القلم بكتابتها في اللوح المحفوظ. إذن أنت ما الذي كلفت به؟ أن تعمل، لا أن ترى بعينك هل عملك هذا الفلاني هو الموجود في اللوح المحفوظ ولا ماشي هو الموجود. ما قال لك حد، لا بلاتي نشوف أنا واش هادشي اللي غندير كاين في اللوح المحفوظ ولا ما كاينش باش نوافق ولا نخالف. لن يكلفك الله تعالى بهذا، أنت مأمور بالعمل، فلا بد حينئذ من اتخاذ الأسباب. العمل هذا اللي كنتكلم عليه داخل في اتخاذ الأسباب. نعم، الله تعالى علم الأمور التي ستقع وقدرها وكتبها، لكن ربط ذلك بأسباب، لئلا يقول قائل إذا قدر الله أنه سيقع لي كذا فسيقع دون أن أتخذ أسباب. مثل واحد يقول مع نفسه إلا قدر الله تعالى علي أنا غيكون عندي رزق، إلا كان مكتوب لوح محفوظ أنه غيكون عندي رزق، راه صافي غادي يكون الرزق المسبب سيحصل دون أن أتخذ أسباب الرزق. فنقول له هذا غلط، يستحيل أن يكون هذا. شو نقول له؟ غنقول له إن تركت أسباب الرزق فلن يكون لك رزق، لن يكون، لأن الله جل وعلا ربط المسببات بالأسباب. لن يكون لك رزق دون أن تتخذ أسباب الرزق، كما أنه يستحيل أن يكون لك ولد دون أن تتخذ أسباب الولد. واحد قال إذا كان الله مقدر غيكون عندي أولاد راه غيكون لي أولاد، ولم يتزوج مثلا، لم يتخذ الأسباب، ما تزوج أبدا وقال إلى الله مقدر يكون عندي أولاد راه غيكونوا، ما كانوش مقدرية أولاد لن يكونوا. نقول له لن يكونوا قطعا، عادة لن يكونوا قطعا، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها. ولو أن أحد من الناس فعل مثل هذا وبقي عليه إلى أن مات، فنقول في النهاية والمآل إن هذا قد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيتواكل ويترك العمل ويموت على هيئته التي مات عليها، لم يغير في قدر الله تعالى شيئا أبدا. إذن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب وربط المسببات بأسبابها، فالواجب على العباد اتخاذ الأسباب إذ هي التي في طوقهم وكلفوا بها. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه الزيادة قد جاءت أيضا من حديث ابن عباس في رواية أخرى عند الترمذي وغيره وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن كان قد اختلف في حسنها وضعفها. هذا من طريق ابن عباس، وإلا فقد ثبتت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الكلام هذا مؤكد ومقرر للكلام السابق. ما أصابك من خير أو شر، إلى شي حاجة صابتك من خير تحبه أو من شر تكرهه، لم يكن ليخطئ. داكشي اللي كان غيصيبك غيصيبك خيرا أو شرا. وأن ما أخطأك كذلك من خير أو شر. شو معنى أخطأك؟ ما فاتك، ما لم يصبك. واحد الخير لم يصبك، واحد الشر لم يصبك، فاعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إلا شي حاجة دازت من حداك، واحد الخير نفع داز من حداك، وعلى شوية كنت غتحصنه وما حصلتيش، إذا أخطأك أعلم وأيقن أنه لم يكن ليصيبك. ما يمكنش هذاك الخير كان غيصيبك، كان غادي سيخطئك قطعا. وكذلك الشر، واحد الشر داز من حداك قرب حداك ولم يصل إليك، فاعلم أنه ما كان ليصيبك. والعكس كما قلنا. إذا ما حصل لك، ما أصابك أي ما حصل لك من خير أو شر، لا يمكن أبدا أن يخطئك وأن يصل لغيرك مما لم يكتب له، والعكس كذلك. هذا معنى عبارة: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك من خير أو شر، وأن ما أخطأك أي لم يصيبك داز من حداك وما قاتكش لم يكن ليصيبك. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا سبق تقرير كلام قريب منه، هو مؤكد لما سبق في قوله رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص من هذا. الكلام مؤكد ومقرر له. شو لاحظ كيقول لك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وهذا ظاهر. ولذلك قلنا هذا الكلام شنو فيه؟ فيه تقرير المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القدر الأربع. فقوله هنا: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، تقرير لاش؟ المرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم. والكلام السابق اللي كنا تكلمنا فيه على الكتابة فيه تقرير المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الكتابة. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. هذا أول شيء يجب أن تعتقده أيها العبد، أن كل ما قدر الله وعلم أنه سيقع فإنه سيقع بإحكام وإبرام وإتقان، ليس فيه شيء من الخلل. إياك أن تتوهم أن هذا الأمر الفلاني كان ينبغي أن يكون على هيئة كذا، وأن الواقعة الفلانية لا كان ينبغي أن تقع على هيئة كذا، أو أن الحدث الفلاني ما كان ينبغي أن يقع هنا كان ينبغي أن يقع هنا. إياك أن تتوهم هذا، هذا قدح في فعل الله تبارك وتعالى وفي تقديره لأشياء. كل ما يقع علمت حكمته أو لم تعلمها، فاعلم أن الله تعالى قدره بإحكام وإتقان وإبرام محكم، لكن لا تظهر لنا حكمته لقصورنا لأننا لا نعلم الغيب. صلحت الإشكال. الإشكال هو أننا لا نعلم المستقبل، لا نعلم مآلات الأمور، لا نعلم الأشياء المغيبة عنا عمك الله، فلا نعرف إلا ما نرى وإلا ما مضى وإلا ما يقع الآن، لكن ما سيقع وما هو مغيب عنا لا نعرفه. وبالتالي لهذه الأمور كلها ما عرفناهاش، أيمكن أن نحكم بأن هذا الفعل موافق للصواب ولا غير موافق للصواب، موافق للحكمة ولا غير موافق للحكمة؟ لا يمكن. من الذي يعلم هذه الأمور؟ الله رب العالمين، وبالتالي فإنه جل وعلا في كل ما قدر قدر ذلك تقديرا محكما مبرما كما ذكر لك المؤلف. علمت الإحكام والإبرام أم لا؟ ما تقولش لا، أين الإحكام في تعذيب المسلمين وتنعم الكافرين؟ لا، هناك إحكام وإتقان يعلمه الله ولا تعلمه، فاتهم نفسك بالقصور وقل الله أعلم بأسرار وحكم أفعاله وتصرفاته وتدبيره وتقديراته سبحانه وتعالى. قال لك فقدر ذلك تقديرا مشكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. بمعنى أن ذاك التقدير ديال الله تعالى في غاية الإحكام، بحيث إنه لا يمكن أن يطرأ عليه شيء من الأمور اللي ذكرنا. لأن شنو هي الأشياء اللي ممكن يطرأ عليها ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا؟ هذه تصرفات العباد ديالنا احنا أو التقديرات ديالنا احنا، ممكن يطرأ عليها من بعد مغير ناقص زائد ونحو ذلك لظهور أمور لم نكن نعلمها، تظهر لنا أمور بعد تطرأ طوارئ، تحدث حوادث جديدة، فيقتضي ذلك تغيير ما قدر السير عليه من العباد. لكن الله تعالى منزه عن هذا، لا يحصل له هذا لسعة علمه سبحانه وتعالى. علمه محيط بكل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بعلمه جل وعلا؟ أحاط بكل شيء علما، ولذلك ما قدره الله لا يمكن أن يعتريه شيء مما سمعتم. واضح؟ بمعنى أن كل ما قدره الله تعالى لا يحتاج إلى تعقيب، إلى نقص، إلى زيادة، إلى نقض، وإنما الذي يحتاج لذلك هو تقدير العباد للأشياء. وأما تقدير الله عز وجل فلا، مستغن عن ذلك كله. ولذلك قال ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه سبحانه وتعالى. ثم قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وذلك من عقد الإيمان، ذلك إشارة لما سبق الكلام عليه، بمعنى هذه الأمور اللي تكلمنا عليها من أمور القدر، من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وخصوصا ما يتعلق بالمرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر، العلم السابق الأزلي وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. قال لك هذا الذي ذكر من هذين الأمرين من عقد الإيمان. ما معنى عقد الإيمان؟ أي مما يجب على المؤمن أن يعقد قلبه عليه. الأمور خاص المؤمن يجب عليه أن يعقد قلبه عليها. ما معنى أن يعقد قلبه عليها؟ أن يؤمن بها ويصدق مع جزم ويقين وقطع بها، لا يعتري إيمانه تردد ولا ريبة ولا شك أبدا. هذا هو معنى هذا من عقد الإيمان، ما يجب عقد القلب عليه. وشي حاجة إلى عقد القلب عليها معناه أنه لا يوجد أدنى شك فيها، عندك قطع ويقين تام كامل بما فيها، فكذلك ما ذكر في القدر. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، من الأصول المعرفية التي يجب على كل مسلم إدراكها وتصورها، هذه الأمور التي أشرنا إليها، وخصوصا الأمور اللي كنا ذكرنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومثل واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أليس هذا من أصول المعرفة؟ هذا من أصول المعرفة، من الأسس الأولى التي يجب على كل مسلم معرفتها وتعلمها وإدراكها وعقد القلب عليها. لا تحصل النجاة للعبد والسلامة من الفتن ولا يكون في قلبه الإيمان المطلوب إلا بها، بالإيمان بالقدر يحصل الإيمان، وإلا فلا إيمان، لا إيمان بلا قدر. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. انظروا هذا الأمر المهم. قال لك سيدي الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، من الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية. كيف؟ لأن الإيمان بالقدر إيمان بتقدير الله للأشياء، بقضاء الله للأشياء، بحكم الله على الأشياء، إيمان بأفعال الله وتصرفاته في الكون وتدبيراته له. والإيمان بأفعال الله هو الإيمان بالربوبية، الإيمان بأفعال الله هو الإيمان بالربوبية. إذن فالإيمان بالقدر من الإيمان بتوحيد الربوبية. ولا يصح، شوفوا لاحظوا أنا شيء من يعني مكمل لتوحيد الربوبية، لا هو جزء من توحيد الربوبية، ركن في توحيد الربوبية، بمعنى أنه لا يصح منك توحيد الربوبية إلا بالإيمان بالقدر. اللي عنده خلل في الإيمان بالقدر فعنده خلل في توحيد الربوبية، عنده خلل في إفراد ربه سبحانه وتعالى بالتصرف في الكون، عنده خلل في إفراد الله تعالى بأفعاله، وده خلل في توحيد الربوبية. إذن فاعلموا أن الإيمان بالقدر من الإيمان بتوحيد الربوبية. وهذا أيضا فيه جواب عن إشكال ربما ينقدح في أذهان بعض الناس، وهو أن قائلا قد يقول علاش وهو يسمع الكلام على القدر اللي سمعته، كلام مهم وكلام عظيم وكذا، فقد يقول قائل لماذا لم يجعل من أقسام التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الإيمان بالقضاء والقدر مثلا، أو توحيد القدرية أو القضائية نسبة للقدر يعني. فالجواب أنه لا يصح استقلال هذا الإيمان بتوحيد بقسم مستقل. لماذا؟ لأنه داخل في الربوبية. فإذا كان داخلا في توحيد الربوبية فلا حاجة لإفراده بالذكر ولجعله قسما مستقلا، وإلا لاحتجنا إلى أن نأتي لكل فعل من أفعال الله تعالى ونجعله قسما مستقلا، فتكثر الأقسام دون مفائدة. والأقسام إنما تذكر لأجل الحصر، لأجل حصر المقسم، لأجل استيعاب المقسم، لأجل تصوره تصورا تاما. تذكر الأقسام ويكون لذكرها وجه، وجه من أوجه تقسيم، وجه من أوجه الحصر، أن الشيء إما كذا وإما كذا وإما كذا. فلذلك كان ثلاث أقسام أو أربعة أو خمسة أو ستة على حسب. إذن فالإيمان بالقدر لا يفرد بقسم مستقل من أقسام التوحيد، وإنما هو داخل في توحيد الربوبية، فالإيمان به من الإيمان بربوبية الله جل وعلا. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، ثم استدل على ذلك بآيتين. قال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن لاحظوا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ففسر خلق الله تعالى للأشياء بالتقدير، خلق كل شيء فقدره، فدل ذلك على أن التقدير من الخلق، فهو داخل في الربوبية. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهاتان الآية من الآيات الدالة على هذا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما قدر الله أن يقع لا بد أن يقع، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا بمعنى أحكمه وأتقنه، وبمعنى أنه جعله بقدر معين وبقضاء مخصوص معلوم عنده سبحانه وتعالى. إذن هذا حاصل ما تعلق بتقرير المرتبة الأولى والمرتبة الثانية مراتب القدر، وهذا الكلام كله فيه تنبيه على ما يجب على المسلم والمؤمن اعتقاده في هذا الباب، وفيه أيضا إشارة إلى ما يعتقده من سبقت الإشارة إليهم قبل وهم الراسخون في العلم. راه قبل كان ذكر لنا الراسخين في العلم، وقال لنا إن الراسخين في العلم يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما فيه اشتباه، ولا يتكلمون فيما لا علم لهم به. إذن هذه الطريقة الأولى هي طريقة الراسخين في العلم، وهي طريقة المؤمنين والمتقين وأهل الصلاح والاستقامة، هذه طريقتهم. من بعد ذكر لنا المؤلف رحمه الله طريقة المنحرفين من باب تحذير، للتحذير منها ذكر لنا طريقة المنحرفين. المنحرفون ماذا يفعلون؟ يعترضون على الله تعالى في باب القضاء والقدر، ويحرفون النصوص ويميلون بها عما يجب فيها. الأدلة كتدل على معنى، هما كيفسروا هذا معنى آخر، كالجبرية والقدرية والجهمية والإبليسية، طوائف يأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. وهذا الكلام الآتي هو تحذير من الانحراف في باب القدر، لأنه من يتكلمنا على الجادة وعلى الطريق الصحيح بين لنا الطريق الانحراف لاجتنابه والابتعاد عنه. فقال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إذن هذا الكلام على هذا الصنف الثاني من الناس في باب القضاء والقدر المنحرفين، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس الآتي. والله تعالى أعلى وأعلم وجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول أحدهم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، أي من صلاتي؟ في الحقيقة لم أفهم السؤال لأنه غير ظاهر ولا واضح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، أي من الصلاة ذكر الله أكبر من الصلاة؟ ولا ذكر الله أكبر من الصلاة. أحسنت، أنا وضح السؤال. إذا الله تعالى يقول في الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. لا، ليس هذا هو المعنى من الصلاة، لأن الصلاة من ذكر الله. شوفوا انتبهوا، ذكر الله في الشرع يريد لمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. هذه العبارة ديال ذكر الله، الذاكرون الله ونحو ذلك. عبارة ذكر الله تريد لمعنيين في الشرع، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو العبادة، أي عبادة فهي ذكر لله، الصلاة ذكر لله، الزكاة ذكر لله، الصيام ذكر، العبادات كلها أذكار، كلها ذكر لله رب العالمين بالمعنى العام، وقد ورد في آيات كثيرة هذا المعنى. المعنى الثاني ذكر الله بالمعنى الخاص. ذكر الله بالمعنى الخاص هو التلفظ باللسان بما يقرب إلى الله رب العالمين من الثناء عليه ومدحه وتمجيده أو استغفاره أو تسبيحه أو نحو ذلك مما ورد. فهذا الذكر بالمعنى الخاص. المعنى الأول الذكر بالمعنى العام وهو المراد هنا. هذا ولا ذكر الله أكبر استئناف، هذا كلام مستأنف مش مقيد لما سبق. الله تعالى قرر لنا واحد المعنى، قال لنا: إن الصلاة، أي الصلاة التي أراد الله رب العالمين، الصلاة التي أتى بها العبد على ما هي عليه ظاهرا وباطنا، وافق فيها السنة في الظاهر وافق فيها السنة في الباطن، فأتى بجوهرها ولبها وخشوعها، وأتى بصفتها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كانت بالصفة المطلوبة شرعا فإنها من شأنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. علاش هذه الصلاة من شأنها؟ لأنها تؤثر في العبد. الصلاة كانت كما أراد الله ظاهرا وباطنا كيكون لها أثر في العبد ولا لا؟ لابد، إذا كان فيها الجوهر اللب ديالها غيكون لها أثر في العبد. من آثار الصلاة في العبد أنها تمنعه من الوقوع في المحرمات، من الوقوع في كيف ينتقل عبد كان في روضة من رياض الجنة مرتبطا بالله رب العالمين ومعلقا قلبه به، ومباشرة يخرج من هذا الروضة ويمشي الجحيم؟ لا يكون هذا، لا بد غتمر مراحل ويجي الشيطان والتدرج، عاد حينئذ يصل العبد إلى تلكم الدركات. وهذا الكلام اللي قلته جوابا عن إراد كيقولوا بعض الناس العامة، كيقولوا إن الصلاة تنهى عن فلان فلان كيصلي وكيدير، والله قال إن الصلاة تنهى عن فلان بمعنى لم تنهاه صلاته؟ الجواب أن الله تعالى من اللي قال لنا إن الصلاة، هذه الألف واللام في قوله إن الصلاة تسمى عند النحويين ال التي تدل على بيان الحقيقة، ال لبيان الحقيقة، الصلاة أي الصلاة حقا، ماشي أي صلاة. فمن الصلوات ما لا ينهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الإنسان أتى بصلاة في الظاهر، أتى بظاهرها وشكلها وهيئتها دون لبها وروحها، لم ينتفع بها، وبالتالي لا يكون لها أثر على جوارحه. هذا يقدر يصلي ودابني يوقع في أكبر الكبائر. إذا الله تعالى ذكر لنا هذا المعنى، قرر قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انتهى. ثم استأنف الله بيان معنى آخر عظيم، قال لنا ولذكر الله أكبر من كل شيء، أي عبادة الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء مما ليس عبادة. عبادة الله وذكره أعظم من كل شيء مما ليس عبادة، أولها وعلى رأسها أمور الدنيا. مثلا نقول ولذكر الله أكبر، أي عبادة الله أكبر وأعظم من التجارة، أعظم وأكبر من الصناعة، أعظم وأكبر من كذا وكذا وكذا مما يشغل الناس من أمور دنياهم على ذكر الله، أي على عبادته. ولذلك الذكر بهذا المعنى قد جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. شو مراد بالذكر؟ خصوص الذكر؟ لا، لا، المراد العبادة عموما، عن عبادة الله تبارك وتعالى. إذن هذا ولذكر الله أكبر كلام مستأنف، الواو للاستئنافي، كأن الله تعالى ذكر لنا جزء المعاني. المعنى الأول قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا معنى المستقل. ثم الفائدة الثانية قال لنا واعلموا أن ذكر الله ومنه الصلاة، لأنه عطف على الصلاة. إذن فالذكر المقصود به العبادة عموما وخصوصا بالتأكيد الصلاة، أعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء، ومن ذلك ما يمكن أن يشغلكم عن صلاتكم من أمور الدنيا أو الأهل أو الأولاد أو غير ذلك مما يمكن أن يشغلكم عن صلاتكم أو أن يشغلكم في صلاتكم، اعلموا أن صلاتكم أعظم أكبر من ذلك. فلا تنشغلوا عن هذا شيء، ولا تلتفتوا داخلها بقلوبكم إلى شيء آخر. والله تعالى أعلى وأعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.